أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله كثيرا والله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله ما تكور الليل على النهار وما أظلم الليل وأسفر الإسفار، والحمد لله عدد قطر الأمطار وجريان الأنهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى المختار. اللهم صل وسلم عليه وعلى رفيقه أبي بكر في الغار، وعلى عمر فاتح الأمصار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي الفارس الكرار، وعلى جميع الآل والصحب الأخيار، ومن انتهج نهجه الهادي واقتفى تلك الآثار. أما بعد، إنها كلمة تجلجل من المآذن فتخترق الآذان، كلمة فتحت بها المدائن واستسلمت لها بلدان، كلمة لو عقلناها لتحركت منها المشاعر واهتز لها الوجدان، كلمة تشعرك بحقارة كل متعاظم أمام عظمة الرحمن. بها يدعى إلى الصلاة، وبها نستفتح صلاتنا، وبها نختم صيامنا ونستقبل عيدنا. هي قرينة التسمية عند التذكية، وتقال عند الجمرات وفي صعيد عرفات، وعند محاذاة الحجر الأسود، وعند إرادة السفر. تقال أدبار الصلوات وفي الأيام المعلومات، تقال عند الرقاد وتشرع ليالي الأعياد. إنها الله أكبر، كلمة تعني أن الله أكبر من كل شيء ذاتا وقدرا وعزة وجلالا. إنها كلمة تعني أن الله سبحانه هو الأكبر في كل شيء، والغني على الإطلاق، وهو الذي فاق مدح المادحين ووصف الواصفين، وهو ذو الكبرياء والعظمة الذي يتصاغر أمامه الكبراء والعظماء، وهو القائل عن نفسه عز وجل: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فالحكم لله العلي الكبير. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. والله أكبر ظاهر ما فوقه شيء، والله أكبر ظاهر ما فوقه شيء، وشأن الله أعظم شاني. والله أكبر عرشه وسع السماء والأرض والكرسي ذا الأركان، وكذلك الكرسي قد وسعه، وكذلك الكرسي قد وسع الطباق السبع والأراضين بالبرهان. والرب فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الإنسان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، أيها المسلمون، ذلكم الله ربكم الذي تحطم الجبل من تجليه وتهبط الحجارة من خشيته. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وتسبح الملائكة تنزيها له وتعظيما. وكل ما في الكون شاهد على عظمته وقدرته، تنزه عن الصاحبة والشريك، وتعالى أن يكون له والد أو ولد أو مثيل. فلذا كان لزاما علينا أن نكبره ونجله كما أمر سبحانه بقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه: قول العبد الله أكبر خير من الدنيا وما فيها. قال الإمام القرطبي رحمه الله: قوله وكبره تكبيرا أي عظمه عظمة تامة، ويقال أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال الله أكبر، أي صفه بأنه أكبر من كل شيء. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإسلام، لزاما علينا أن نتبع التكبير القولي الذي تعطر به الأفواه بالتكبير المعنوي الذي هو قوت القلوب والأرواح، وهو أن يكون الله تعالى أكبر شيء في حياتنا. فإذا شعرت أيها الإنسان بزهو في نفسك وتعاظم في قلبك وتفاخر في مالك وشأنك وسلطانك، فتذكر أن الله أكبر، وأن أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة. قال الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عجبا لابن آدم، تقتله شرقة وتقلقه بقة وتنتله عرقة، فكيف يتكبر؟ عباد الله، أيها المسلم، وإذا استولت عليك شهواتك واستسلمت لنزواتك وركنت إلى رغباتك فوقعت فيما حرم الله أو تكاسلت عن أداء شعائر الله، فتذكر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، تنبعث على لسان كل مؤذن لتعلن لك أن الله أكبر وأجل من نفسك الأمارة وهواك الذي جعلته إلها، فأجب نداء العظيم الأكبر ولا تستسلم للهوى وتستكبر. أيها المسلم، إذا اشتدت الأزمات وتوالت النكبات وتتابعت الضربات وعم الشعور بالياس، جاءت الله أكبر لتبعث التفاؤل والثقة بالله، فتتحول الهزيمة إلى نصر واليأس إلى أمل وينقلب الذل إلى عز. فها هم الصحابة الأبرار وأتباعهم الأخيار علقوا آمالهم بالعلي الكبير، فسهل عليهم كل عسير، فتسارع شملهم يجتث الباغي، شعارهم بسم الله والله أكبر ولله العزة، الله أكبر، قد مضوا ما همهم أن الردى في كل شبر يشتموا، الله أكبر، والنفوس أبية، شعب إلى عليائه يتقدموا، أحفاد خالد لا تكل جنودهم، رجم العذا بحجارة لا ترحموا. والواجب علينا أيها المسلمون أن يكون سلفنا هو خير من مشى على الأرض وزاد عن الدين والمال والعرض صلوات ربي وسلامه عليه. ففي فتح خيبر قال أنس رضي الله عنه: فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وفي خبر الجيش الذي يغزو قسطنطينية آخر الزمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جوانبها. قال ثور: لا أعلمه إلا قال: الذي في البحر. ثم يقول الثانية، لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. تقوه أيها الفتيان: إني رأيت الله قد غلب الجدود، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إخوة الإيمان أيها المسلمون، إن أمارة تعظيم الله وإكباره وتوقيره وإجلاله تعظيم أمره ونهيه والتواضع لخلقه. قال ابن القيم رحمه الله: تعظيم الأمر والنهي ناشئ من تعظيم الآمر والناهي، فإن الله تعالى ذم من لا يعظم أمره ونهيه فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ومن لم يعظم أمر الله جل جلاله ولم يتواضع لعباده أصابته الذلة والضلالة. فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال صلى الله عليه وسلم له ناصحا: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، أي شلت يده. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها، أي يسوق في الأرض إلى يوم القيامة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر لله الحمد. أيها الإخوة المسلمون، تكبير الله تعالى فضيلة فضلت بها هذه الأمة المحمدية على سائر الأمم، ووصف وصفت به في الكتب المتقدمة، كما نقل أصحاب السير ودلائل النبوة عن زبور داود عليه السلام في وصف هذه الأمة المحمدية أنهم يسبحون الله تعالى على مضاجعهم ويكبرونه سبحانه بأصوات مرتفعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذه الصفات إنما تنطبق على صفات محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فهم يكبرون الله بأصوات مرتفعة في أذانهم للصلوات الخمس، وهذا التكبير يملأ الدنيا من شرقها إلى غربها. فحري بكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تكونوا أهلا لهذا الوصف الجليل، فتكبروا الله تبارك وتعالى قولا وعملا واعتقادا وسلوكا ومقصدا، وتمتثلوا أمره كما أمر، فهو السبيل إلى الشكر والظفر. يقول سبحانه: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في العيد، وثبتنا على العمل الصالح الرشيد، وألحقنا بكل بر سعيد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه خير الغافرين وأرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما أمر، والشكر له وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز المقتدر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العرض الأكبر. أما بعد، فها أنتم عباد الله تنعمون اليوم بعيد الفطر المبارك بعد شهر قضيتموه في طاعة الله تبارك وتعالى، فلتستمروا على هذا السبيل إلى يوم المنقلب والرحيل حتى تفيدوا إلى المولى الجليل، فتنعموا بالجنة دار القرار، وتنادوا فيها: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. فما أجمل الطاعة تعقبها الطاعات، وأكرم بالحسنات تتلوها الحسنات، ولا أدل على ذلك من إتباع الشهر بصيام ستة أو أيام من شوال. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن من عظيم الأعمال في هذا اليوم الجليل أن تتصافى الأرواح وتتعانق النفوس، فنصل أرحام قصرنا في وصلها، ونتعاهد جيرانا غفلنا عنهم، ونخلص نفوسا من أسباب الشحناء بكلمة لينة وابتسامة تشرق بالإخاء. فلا مكان للتخاصم بين المسلمين، ولتكن أعيادنا مقابر التشاحن والحقد الدفين. قال صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أخواتي المسلمات، ما أجمل أن تعرف المرأة قيمة ذاتها، وأنها أصيلة مجتمعاتها، فتنشغل بطاعة ربها، وتجتنب هوى نفسها، فتحافظ على الفرائض والأركان، وتلزم الحشمة والعفاف، راعية بيت زوجها، حانية على بعلها وولدها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، كن حفظكن الله كبريات في الهمة على خطى صالحات هذه الأمة، مجانبات لسبيل المذمة، فبصلاحكن تحسن الأحوال، وفي أكنافكن تنشأ الأجيال. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، جرت عادة بعض الناس أنهم يخصون هذا اليوم فيزورون فيه المقابر، وهذا الفعل نص العلماء رحمهم الله على أنه من البدع، وتشرع زيارة القبور في كل وقت، أما تخصيص هذا اليوم بالزيارة فهو من البدع والمحدثات. واحذروا رحمكم الله من معصية رب البريات، وإياكم أن تبدأوا شهركم هذا بعد انتهاء شهر رمضان بالمعصية والذنوب، فهذه الذنوب تقود إلى ما بعدها. ثبتني الله وإياكم على طاعته حتى نلقاه، وجعلني الله وهذه الوجوه الكريمة من أهل الفوز العظيم، وأسعدنا بجوار نبيه الكريم. اللهم اجعلنا جميعا ممن قبلت صيامه وقيامه وسائر أعماله. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. تقبل الله منا ومنكم سائر الأعمال، وعاننا وإياكم على ما يحبه ويرضاه. صلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.